نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد بلغني شريطان وورقتان تحت عنوان التحذير من جماعة التكفير من محاضر الشيخ أبي مصعب سعد الدين بن محمد الكبي، وعرف في الورقات بأنه مدير معهد الإمام البخاري للشريعة الإسلامية في عكار، أي في شمال لبنان. وهاتان المحاضرتان لم أكن لأعلم من يقصد بهذه الجماعة التي نبذها بهذا اللقب وهذا الاسم المنفر، حتى رأيت اسمي مذكورا أكثر من مرة ضمن مخيلتي هذا الشيخ بالنسبة لهذه الجماعة المدعاة، ورأيته سماني منظرا لهذه الجماعة المزعومة. وقرأت في الحقيقة الكلام الذي كتبه، وسمعت الشريطين وهما محاضرتين له ألقيتا في بيروت، بالرغم أن الرجل قريبا من طرابلس، لكن آثر كما قال لي بعض الأحبة أن يلقي المحاضرتين في بيروت لحاجة في نفسه، وهو شاب كما عرفني به بعض الأحبة. وقولي أنه شاب ليس تصغيرا لشأنه، لكن معرفتي بأنه في مقتبل العمر سمحت لنفسي أن أوجد له أعذارا بكثرة الخلط الذي تكلمه في حق إخوانه. ومقدمة لكلامي، أقدم شيئا مهما لهذا الأخ ولمن سمع هذه الأشرطة ولمن حضر لها ورتب لإبقائها، أن الأخ أساء في هذه النصيحة إساءة كبيرة لي وللإخوة الذين عناهم في محاضرته، فقد كنا أحوج ما نكون إلى نصيحة العقلاء وطلبة العلم، فلسنا والله في أنفسنا ممن يرى نفسه أنه لا يقبل النصيحة وأنه لا يحتاج إليها، بل نحن بفضل الله عز وجل نقرأ للمخالفين كما نقرأ للموافقين، ونتكلم ما نعتقده علنا، ونطلب كل يوم وفي كل محاضرة وفي كل درس من كل طالب علم ومن كل صاحب عقل ومن كل صاحب نصيحة أن لا يبخل بها علينا، أي علي وعلى بقية إخواني وأحبتي. فيا أيها المدير، كنا أحوج ما نكون إلى نصيحتك على طريقة أهل العلم وعلى طريقة أهل النصيحة وعلى طريقة سلفنا وأئمتنا في النصح لأمتهم ولعامة المسلمين ولمشايخ المسلمين ولإخوانهم في الطريق. فيا أيها المدير، أنت تعلم حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الخير خطاك أننا وإياك عند أعداء الله عز وجل في صعيد واحد، نضرب عن قوس واحدة. وأقول لك كما قالت العرب قديما: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فإذا بدأ أعداء الله عز وجل بي فإن سلسلة الإجرام في قتل المسلمين لن تتوقف عندي ولا عند إخوانك ممن شاركت الطاغوت في ثلبهم وتحقيرهم وسبهم والدعاية لهم على غير وجه حق. أقول لك أيها الرجل، أيها الشيخ، نحن وإياك في صعيد واحد، نضرب من قبل أعداء الله عز وجل بلا تفريق بيني وبينك، لأننا عندهم، أي أنا وإياك ومن آمن بهذا الدين واعتقد بوجوب تحكيم الشريعة في هذا العصر، أننا أعداء لحضارتهم ولسبيلهم ولطريقهم، أي لطريق الشيطان. ربما أكون أنا وإخواني رأس الحربة، لأننا أعلنا الأعداء وصرحنا بوجوب المواجهة وأخذنا الطريق الأصعب في هذه المواجهة، فألينا على أنفسنا أن نقول كلمة الحق وأن نبحث عن المكان الذي يسمح لنا بهذه الكلمة. ولأننا آلينا على أنفسنا أن لا نكتم الناس شيئا وأن لا نزمزم، فمن هنا بدأ الطاغوت بنا. وكان ينبغي لك لو كنت عاقلا، وهذا ظني بك والأحرى بمن كان مديرا لمعهد يخرج الأجيال ويعلمهم دين الله عز وجل، أن تعلم أن وجود هؤلاء الناس من أمثالي ومن الإخوة الذين سببتهم وعيرتهم وشتمتهم ونفرت الناس من دعوتهم، أننا نمثل هامشا بوجودنا، نمثل لك ونسمح بوجود الهامش لك من أجل أن تتحرك في دعوتك. وصدقني وكن على يقين من هذا، أن هذا الهامش بوجودك مديرا لمعهد تعلم الناس الدين يصنعه أولئك المجاهدون الذين سببتهم وعيرتهم ونفرت الناس منهم، حتى إذا قضي على هؤلاء الإخوة وضربوا وأزيلوا من الأرض كما تريد، أنت للأسف رجعوا إليك وكروا على معهدك وعلى زوامل علمك، إن كان عندك هذه الزوامل فبقروها وأزالوها عن ظهر الأرض، كروا عليك وأكلوك كما أكلوا إخوانك وكما قتلوهم وأفنوهم. أيها المدير، أيها الشيخ، أنت تعلم أنهم سيسمحون لك بالكلمة ما دام يوجد أمثال من حمل السلاح، فهم عقلاء في باب إدراك سنة الله الكونية، أنهم سينشغلون بالأخطر وسينشغلون بالأشد، والأخطر والأشد هو من حمل السلاح ضدهم وأقلق أمنهم وأفسد عليهم راحتهم وأفسد عليهم كذلك مخططاتهم في إيصال الأمة إلى مستنقع الردة وإلى حماة الرذيلة وإلى إخراجها من دين الله عز وجل أفواجا. هذا الهامش بوجودك أنت الذي يسمح به هم المجاهدون، حتى إذا قضي عليهم لن يسمحوا لك ولن يبقوا لك أثرا. كان ينبغي لك لو كنت عاقلا، وهذا ظني بك والأحرى بك وأنت مدير المعهد، أن تنصح لإخوانك بالسر إذا وجدت خللا فسده، وإذا وجدت نقصا فأكمله، وإذا وجدت شيئا مائلا فعدله بحكمة الحكماء وبطريقة صحيحة. لأني بحثت أيها المدير في ثنايا كلامك، وفتشت في كلماتك لعلي أجد شيئا يصلح أن نسمى به عندك أنت أننا مبتدعة، فلم نجد. فبفضل الله عز وجل ما وجدت عندنا عقيدة من أصول عقائد المبتدعة تتكلم عن قضية الجهاد واعتبار المصالح والمفاسد فيها، مسألة فرعية وجدية اعتبارية نسبية، فالمصلحة التي تظنها أنت قد لا يراها غيرك، وهذا رأي، والرأي يخطئ ويصيب. دلني بين ثنايا كلامك على أصل من أصول المبتدعة قاله هؤلاء القوم الذين نعتهم بهذا الاسم المنفر، أي جماعة التكفير. أعطني أصلا من أصول المبتدعة. عرضت بنا في المحاضرة الأولى أننا من الخوارج، ثم رجعت عن هذا التعريض في محاضرتك الثانية وقلت إن عندنا من سمات الخوارج ولسنا من الخوارج، وهذه السمات سيتبين لك أنها سنية قالها سلفي وسلفك وأئمتي وأئمتك ممن رضيناهم واسطة في إيصال دين الله عز وجل لنا. أيها الأخ، أخاطب طيبتك وأخاطب دينك وأخاطب طهارة قلبك، لأنك الشاب الذي لم يدنس بقذارات الكبار الذين استمرأوا الباطل، فأنت ما زلت شابا في مقتبل العمر. كان الأحرى بك أن تتأنى وأن تدرس الأمر بحكمة الحكماء، وأن تعاين الميزان معاينة سلفي وسلفك وأئمتي وأئمتك، لكنك أخطأت الطريق. أنت تعلم أن ما تنتسب إليه من السلفية كما هو ظاهر من كلامك أنه مليء بالخروق ومليء بالعيوب، أي هذا الشعار. وما تكلمت به عن إخوانك ممن نعتهم بأنهم جماعة التكفير، هذا الشعار الذي ترفعه هو مليء بمثل هذه القبائح التي زعمتها، بل هي موجودة عندكم أكثر. ولو أردت وعندي القدرة أن أسميكم جماعة وأن أجمع ما تفرق فيكم من صفات وما وقع منكم من أعمال فأجعلكم جماعة باطلة، بل جماعة تستحق إن شئت لأسميها الآن أنكم جماعة جاسوسية، هل يرضيك هذا؟ على اعتبار أن مشايخكم أو أن بعض مشايخكم يقول بوجوب التبليغ عن إخواننا عند دوائر المخابرات، فلأبدأ معك إذن في محاضرة تقول الكشف عن الجماعة المخابراتية التي يقولها بعض إخوانك ممن رضيت محبتهم ودافعت عنهم، أو أنك تجعلهم في سبيل السنة أي في طريقها ووهادها، فهل يرضيك هذا؟ مشايخك هم الذين كتبوا بيانا عظيما إلى طاغوت من أزلام طاغوت الجزيرة يحذر هذا الطاغوت من إخوان المسلمين له يريدون الخير للأمة. تقرير لو بذل صاحبه الوقت الذي بذله لكتابته في طلب العلم وفي تحقيق مسألة علمية وفي طاعة لربه لأدرك خيرا عظيما. وأستطيع كذلك، فهذا في الجزيرة، وشيخ آخر من شيوخكم يفتي بوجوب في الأردن بوجوب تبليغ الطاغوت عمن يرى أن هذا الحاكم قد كفر وأن الخروج عليه واجب من واجبات الشريعة. هل وقع هذا من سلف لكم؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام مسلم في صحيحه جلس في مسجد دمشق في حلقة علمية، ودخل رجل وجلس في الحلقة، قال لحذيفة رجل بجانبه إن هذا الرجل ينقل الكلام للسلطان، فرفع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صوته وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وسلطانه يومئذ سلطان مسلم، فمن رفع الخبر إليه كان قتاتا وحكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من أهل الإيمان الكامل الذي يستحق به دخول جنان الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن يرفع التقارير لسلطان كافر ارتد عن دين الله عز وجل من جميع الأبواب؟ وكذلك أفتى بعض مشايخكم من الجزائريين بوجوب التبليغ عن الإخوة كذلك حتى صار هذا المنهج ينسب إليكم، فهل ترضى أن أدخلك في هذه الجماعة وأن أقول عنك إنكم جماعة الأمن المخابرات للطاغوت، أو كما سماكم بعض إخواننا بجماعة الرفق بالطواغيت؟ هل يسميكم بهذا؟ هل يرضيك هذا أن نتنابز بالألقاب؟ نحن نسر لكم في النصيحة وأنتم تعلنون الكذب والافتراء علينا، ولعلك فتشت وتعبت في التفتيش وبذلت جهدا عظيما لترى بدعة تلصقها بنا فلم تجد، وها هي أشرطتك بحثت فيها عن أشد سيف فضربتنا به، وعن أقوى أسلحتك فقذفتنا بها، فماذا وجدت؟ عجمناها فما وجدنا فيها إلا كلاما فارغا كفارغ البندق، صوت عال تطلقه في درسك ومحاضرتك، فإن حققت وجدته فارغا من كل مضمون. أي بدعة وجدتها يا رجل فينا حتى تصرخ هذا الصراخ وتقيم هذه المندبة؟ ثم أيها الرجل، ألم ترى أنك قد سلكت في نفس السبيل الذي أراده الطاغوت في إخوانك؟ توافق ميعاد محاضرتك بحادثة قتل الأخوة الأشراف، بقتل الأخوة الطيبين بمسيل الدماء الطاهر الذي قامت به دولة إن لم تقل بتكفيرها شهد الله رب العرش العظيم أنك كافر، وهي الدولة اللبنانية. إخوة لك قام الطاغوت بقتلهم، قل أخطأ التقدير، قل أخطأ السبيل، لكنهم على كل حال أرادوا دين الله وهم من أهل السنة والجماعة، ولم يقاتلوا علي بن أبي طالب حتى يكونوا خوارجا، ولم يخرجوا على معاوية، ولا خرجوا على عمر بن عبد العزيز، ولم يخرجوا على هارون الرشيد، ولا على ألب أرسلان، ولا حتى على السلطان عبد الحميد، لكنهم خرجوا على دولة كافرة عند كل مسلم، فمن لم يكفر الدولة التي تقطن في ظلها أكرر وأقول هو كافر، لأن الأمة قد أجمعت على تكفير اليهود والنصارى، وأجمعت الأمة على تكفير من لم يكفر اليهود والنصارى، ودولتك رئيسها نصراني، وأنت السلفي والذي يحترم كلام ابن تيمية، كان ينبغي لك حين عرفت شأن الجماعة أن ترجع إلى كلام السلف في تعريف الجماعة، أنها تعرف بقادتها وبحال رجالها، فهذه دولة جماعة، من هو رئيسها؟ أقصد دولتك التي تستظل بظلها. هؤلاء الإخوة قد أخطأوا التقدير، على الرغم أن الكثير من الأخبار تدل على أنهم أجبروا ولم يختاروا الشروع، لكني لست بصدد هذا وتقريري كيف قرروا المواجهة مع هذه الدولة الطاغوتية وجندها ورجالها وأذلامها، فقل أخطأوا التقدير. فهل عندك من أخطأ التقدير في حكم شرعي أجمعت الملة عليه في تقدير كيفية الخروج وفي تقدير وقت الخروج؟ هل يستحق هذا الرجل، هذا الأخ الذي سال دمه من أجل الانتصار لدين الله وقام غضبا لدين الله عز وجل، هل يستحق منك يا مدير المعهد الذي انتسب لأشرف رجل في عصره من أئمتنا، أقصد الإمام البخاري، هل يستحق هؤلاء الإخوة، هل يستحق هؤلاء الإخوة منك أن تقف مع الطاغوت ضدهم وأن تدخل في الزفة الشيطانية اللعينة في تسويء وتحقير صورتهم. هذا دينك؟ هكذا علمك المنهج السلفي. لقد دخلت مع الطاغوت وصرت في ركابه وأنت لا تشعر. وسلفنا خرجوا مع الخوارج من أجل مقاتلة العبيديين. وقال أبو يزيد عليه رحمة الله إمام المالكية في عصره: نقاتل تحت راية من آمن بالله ضد من كفر بالله. فهب مع أنك برأتهم أنهم ليسوا من الخوارج، فهب أنهم خوارج، هب أنهم من الخوارج. أكان دينك يأذن لك أن تقف مع الطاغوت ضدهم وأن تشارك في الزفة الإعلانية لتحقيرهم؟ كان الأحرى بك أن تترحم عليهم، كان الأحرى بك أن تذكرهم بخير. وإن خفت من الطاغوت فاسكت، فكثير منكم لا يعرف أن السكوت باب من أبواب الشريعة التي يسع المرء أن يدخل فيه، أن يدخل في السكوت. فإن لم تستطع أن تكن مع الحق فإياك أن تكن مع الباطل فتكون من رجال. وقد كنت من رجال الباطل ومن أزلام الطاغوت ومن إعلامهم. وكما أن إعلام الطاغوت لا يستطيع أن يصل إلى الشباب المسلم وإلى أهل المساجد، فإنك قمت بهذا الدور الذي عجز أن يفعله الطاغوت، حيث نقلت كلامه إلى المساجد ونقلت ما يريد أن يقول باسم الدين وتحت شعار السلفية إلى المساجد. هل هناك جماعة يكون من سماتها يا رجل أنها تسب العلماء؟ هل قرأت بالتاريخ شيئا من هذا؟ هل قرأت بالتاريخ أن جماعة تسمى ومن سماتها سب العلماء؟ هل قرأت بالتاريخ قط أن جماعة تسمى وتنبذ بأنها جماعة لا تقدر المصلحة في الجهاد الشرعي؟ أنت تعترف أنه جهاد شرعي لكنك عبت إخوانك بأنهم لا يقدرون المصلحة. فهل في التاريخ من أئمتنا من سمى جماعة بهذه التسمية؟ أنت رجل عجيب، وأخبرك أني والله لا أحب الردود لما في ذلك من الانتصار للنفس، ولأنه علم الردود صار يقدر عليه كل أحد. ولولا أن الإخوة الأحبة حفظهم الله طلبوا مني ورغبوا إلي أن أرد عليك ما فعل، وأن أكشف أغلاطك في حق إخوانك، ما قمت بهذا. فيعلم الإخوة أنني لو انشغلت بالرد على المخالفين وبالرد على المفترين وبالرد على الجهلة وبالرد على الحاقدين وبالرد على الصغار الذين يريدون أن يقفزوا فوق ظهور العمالقة من المجاهدين والموحدين وطلبة العلم، لولا أن الإخوة طلبوا مني هذا ما قمت بالرد عليك ولا انشغلت بمخاطبتك هذا الخطاب. لكن لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد أو الأجسام بالعلل. أخاطب فيك دينك أن المصلحة التي تزعمها في مهادنة الحكام والسب على إخوانك أنها لن تحقق لك شيئا، وأنه كما قضي على الإخوة فسيأتي الدور عليك. وهو أخ لك وهو أخ لي وأعرفه ويعرفني، وبيني وبينه من الود ما ينبغي بين المسلمين، وهو الشيخ داعي الإسلام الشهاد. حاول جاهدا أن يمرر كلمة الحق من خلال رضا الطاغوت عليه، فأنت تعلم أنه ممن شد الرحال إلى قصر الرئيس الكافر المجمع على كفره حافظ الأسد ليعزي بوفاة ابنه الذي نفق إلى غضب الله عز وجل، وهو موقف سياسي. لا تقل لي يجوز تعزية الكافر، هذا موقف سياسي، وهو له معنى غير معنى التعزية المطلقة. فكيف؟ هل سكت عنه الطاغوت؟ هل كف عنه؟ هل رضي عليه؟ أم أن الرجل الآن لا يجد مكانا آمنا في البلد يأوي إليه؟ هذا لتعلم أن كلامك هذا لن يقربك إلى الله، لأنك افتريت على دينه، ولن يقربك إلى المسلمين، لأن المسلمين لهم مشاعر، هذه المشاعر أقوى من أي دليل، ولن تقربك إلى الطاغوت، فستخسر الكل، وسيبوء عملك بالبخس والخسران والوكس إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى مما اجترحه كلمك في حق أعراض إخوانك. أيها المدير، هناك وقفات مع حضرتك في كلام قلته، قدمت المقدمة الأولى ونبهتك إلى قضية مهمة في كلامك، أنه لا يوجد في كلامك قط ما يستحق، أي من السمات التي ذكرتها، أن يسمى أهلها بالجماعة، لا يوجد، لم تذكر قط، وها هو كلامك بين يدي الناس، وها هي محاضرتك فليسمعها الناس. ماذا قلت؟ جعلت من سمات جماعة التكفير، وقلت علامات جماعة التكفير اتباع المتشابه، ولم تشرح كلمة واحدة مما اتبعنا فيها المتشابه، لكنك وجدت في كلام السلف أن جماعات أهل البدعة يتبعون المتشابه. أين هو المتشابه في كلامك كله الذي اكتشفت أننا نقوله؟ أين هو؟ الجهاد فرض عين، هل هو من المتشابه؟ من الذي اتبع المتشابه؟ الجهاد أمر مجمع عليه، تقدير المصلحة والمفسدة أمر نسبي وجدي اعتباري، أي هو من المتشابه، والجهاد مجمع عليه، قلنا بالمجمع عليه، بدعتنا للأمر الخلافي الوجدي النسبي الاجتهادي، فمن الذي يتبع المتشابه إذن؟ من الذي يتبع المتشابه إذن؟ ذكرت كلام الآجري، فماذا وجدت فيه مما ينطبق علينا؟ يتكلم عن حكام المسلمين في عصره خرجت عليهم الحرورية بتكفيرهم وتكفير ديارهم، فأي شيء وجدت فينا يشبه هؤلاء الذين اتبعوا المتشابه من الحرورية، وأنت اعترفت بعظمة لسانك أننا لسنا من الخوارج، أي لا نقول بأصولهم، وهذا شيء مهم عليك أن تبقى على ذكر الله. فما هو المتشابه؟ مررت عليها مرور الكرام دون أن تذكر مثالا واحدا في اتباعنا المتشابه وتركنا المحكم. أنت بدعتنا على أمر خلافي، على أمر نسبي، قلت عنا أننا من أهل الغلو والتنطع، الغلو. ثم لما جئت يا حضرة المدير إلى الغلو، قلت أنهم يطعنون بالعلماء فلا يعذرون عالما إلا إن وافقهم على بدعتهم. اسمح لي أن أقول لك أن هذا كذب، وإذا ضاق صدرك بهذا الوصف فسمه أنه ضد الصدق، أي كلامك هو ضد الصدق. نحن لا نطعن في عالم أنه يخالفنا في مسألة من مسائل الخلاف التي تقع بين طلبة العلم، وسأتحدث عنك بالتفصيل فيما سيأتي ما هو موقفنا من العلماء وكيف نتعامل مع من هو في مرتبة العلماء. أنت ذكرت أننا تكلمنا في الألباني، هل خلافنا مع الألباني رحمه الله هو خلاف في مسألة فقهية؟ هو صحح حديثا رأينا أنه ضعيف فطعنا فيه؟ لا، نحن نقول عن الألباني أنه مرجئ، وسنبين لك بالدليل. فإذا كان تسمية عالم أخطأ في مسألة في دين الله واضحة وجهلها الناس، إذا كان هذا عندك يسمى بالطعن، فكل علمائنا في التاريخ فكلهم طعان. أما عيبنا على الشيخ بن باز عليه رحمة الله فسيأتي لك سببه، هل نطعن فيه؟ وكلمة الطعن هذه كان ينبغي لك أن تقف عندها، لأننا وجدنا من يكذب علينا ويقول إننا نكفر العلماء. واسمح لي أن أقول لك أن هذا الكلام هو أشبه بالتهريج ولا علمية فيه. قلت التكفير والتكفير المتسلسل، نكفر من يا عبد الله؟ نحن نكفر نظامك، نكفر حاكمك، نكفر الطائفة التي حمت الكفر وقاتلت المسلمين على هذا الكفر وقننت الكفر ووالت المشركين وعادت أعداء أولياء الله عز وجل. نحن لا نكفر بالظنة، وسيأتي لك التفصيل في موضوع التكفير ليتبين لك أنك افتريت. وإذا ضاق صدرك بكلمة الافتراء فأقول إنك جهل. قلت اسمعوا يا عباد الله وتأملوا، وإذا وجدتم في قلوبكم موطنا لعدم هم وغم فابتسموا فلا بأس. يقول يتنطعون في ثلاثة أبواب، والثالث الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا نقول لك؟ إنه العجب. وإذا أراد الناس بعد ذلك أن يضربوا مثالا بالعجب فليضربوه به، أي بكلامك هذا لا بالصيام في رجب. جماعة من جماعات البدعة تنبذ بأنها تقول بالجهاد وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رتبت الكلام فيما يأتي من المحاضرة الثانية حيث قلت إنهم يقولون بالجهاد في كل حال دون النظر إلى أحوال الناس وإلى المصالح والمفاسد، فبقي الأمر على أصله، وسيأتي الكلام مفصلا في هذا. لكني أقف معك لأنك افتريت بهذا العنوان الذي أطلقته. وإذا ضاق صدرك بلفظ الافتراء وبهذا الحكم فسميه جهالة. جعلت ثالثا، أي من علامات التكفير، من علامات جماعة التكفير المزعومة التي لا وجود لها إلا في ذهنك الكليل، في ذهنك أيها الشاب الذي لم يتمرس قط في كلام أهل العلم وفي طرائقهم في الحكم على الجماعات والطوائف والفرق، قلت الطعن في علماء السنة، الطعن في علماء السنة، وهو تكرر لما تقدم. لكن كما يقول شيخكم الألباني رحمه الله، تغيير شكل من أجل الأكل، سميتها ذكرتها فيما سبق من الكلام ثم كررتها ولا بأس، فلا يوجد عندك ما تقوله سوى أن تعيد الكلام وتأتي إلى الموضوع مرة من زاوية ومرة من زاوية أخرى لتكون هناك محاضرة تملأ الوقت. فأنت مطلوب منك أن تلقي محاضرة ساعة من الزمان، فلا يوجد شيء عندك سوى أن تكرر الكلام وأن تعيده مرة بعد مرة. التقوى خير زاد يا مدير المعهد، يا أيها الشاب الذي بعد لم تتضرس أسنانه ولم يتمرن عقله في كلام أهل العلم. رابعا، وهي تفسير كذلك للمسألة، قلت من علامات جماعة التكفير أنهم يرون، هي نفس القضية، تغيير شكل من أجل الأكل. ثم جئت إلى المحاضرة الثانية، فهذه تصلح يا أيها الرجل، هذه القضايا تصلح عندك ليلتقي الناس في ذهنك على مسمى الجماعة. ثم بعد ذلك تقول جماعة التكفير، ولم تبين لنا ما هو التكفير السني وما هو التكفير البدعي، وسنعلمك بعد قليل ما هو التكفير السني وما هو التكفير البدعي. أنت علينا بعض المسائل وسيأتي بيانها. تعيبك أننا سمينا طاغوت الجزيرة مرتدا، وأن الجزيرة قد صارت دار كفر، لأن هذا يلزم أن نسمي مكة والمدينة دار كفر، وسيتبين لك أنك تفترعنا وأنك تحاكمنا باللزوم. وحتى لو قلنا هذا، فإن بعض مشايخي ومشايخك من أئمة الدعوة النجدية سموا مكة في عصرهم أنها دار كفر، وسترى جهالتك، فإن ضاق صدرك بكلمة جهالة سميها فلا. أقول أيها المدير، وعجبت لمثلك أن يكون مديرا، فكيف سيكون شأن الأساتذة؟ لأني أعلم أن المدير اليوم هو من يملك السلطان ويملك له المعزي ويملك سيفه، لا يملك العلم، فلن تكون خارج نسق الذي أراه في حياة المسلمين وفي معاهدهم وفي أماكن دراستهم. أود وأقول، هل هذه يا قوم تصح أصولا لجماعة تمز وعيار بها الجماعة؟ الجواب عند طلبة العلم عن الجهلة المبتدئين. الآن أيها الإخوة الحبة، الآن شيخ المعهد ويمره تعالى معي إلى أصول مسائلك والتي سأفرغ منها، ثم أذهب بعد ذلك إلى فروع مسائلك. تعالى إلى عنوان محاضرتك، قلت التحذير من جماعة التكفير، والله أضحكني هذا الإخراج السينمائي بالطريقة المضحكة التي قلتم بها هذا العنوان، وكأننا ليس في قضية دماء وكأننا ليس في قضية علم، وكأننا ليس في قضية الشباب يموتون من أجل دين الله، وكأننا لسنا نتحدث عن واقع خرج الناس فيه من دين الله عز وجل. كأننا للأسف أمام تهريج، فإن ضاق صدرك بكلمة تهريج فلا بأس وتقول تمثيلا جردا. تعال إلى عقيدتنا التكفير. ماذا نقول عن التكفير؟ أنت لم تفصل شيئا أبدا في موضوع عنوان محاضرتك، بل أطلق عند قلت التكفير والتكفير المتسلسل، ولم تفصل فيها ولم تأتي لنا بالشواهد على هذا. فدعنا نعلمك ما هو التكفير السني وما هو التكفير البدعي. التكفير كما تعلم هو حكم شرعي كما قال أئمتنا، ومن هؤلاء الإمام الغزالي عليه رحمة الله كان في كتابه عن الباطنية فقال إن التكفير حكم شرعي لا دخل للعقل فيه. ومما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله أن التكفير حكم شرعي لا دخل للحقوق الشخصية فيه. فكما أن وقال أن الكفر هو من باب الأسماء الشرعية كالفسق والإيمان والاستحباب والواجب فهو ركن شرعي، بالتالي هو حكم شرعي. وشهادة التوحيد التي هي علامة إسلام المرء فيها الكفر بالطغوت، فأنت تقول حين تسلم لا إله إلا الله ولا إله، هو تكفير لكل ما يعبد من دون الله عز وجل، وإلا الله هو إثبات الآلهية والتعبد الحق لصاحب التعبد الذي يستقه هو ربنا ومولانا الله رب العالمين. فإذا أنت لا تكون مسلما حتى تكفر ما يعبد من الله، وحتى تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتوحده في عبادتك. ومما فصله القرآن أن الكفر بما يعبد من دون الله يستلزم أن تكفر بالعابدين، وأن تكفر كما أنك تكفر بالمعبودين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإبراهيم كفر بما يعبد من دون الله وكفر بالعابدين لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا حين تقول عن جماعة أنها من جماعة تكفير فيدخل فيها بإطلاق كل مسلم موحد، وإنما يكون الغلط حين يكفر المرء من لا يستحق التكفير في دين الله سبحانه وتعالى. فمن هو الذي يستحق التكفير في دين الله وقد أجمعت الملة على تكفيره؟ من هو؟ هم ثلاثة أصناف. لم يكفرهم فهو خارج من الملة، لأنه حينئذ يكون قد نقض كلمة التوحيد التي آمن بها. التكفير السني يستلزم أن تكفر بطواغيت الأرض جملة، وأن تكفر ببعض الطواغيت عينا، كما أنه يجب عليك أن تكفر وتكفر فرعون. فمن لم يكفر فرعون بعد إقامة الحجة الرسالية عليه فهو كافر، ومن لم يكفر النمرود بعد إقامة الحجة الرسالية عليه فإنه يكون كافرا. كذلك من لم يكفر أبا لهب بعد إقامة الحجة الرسالية عليه فهو كافر، ومن لم يكفر أبا جهل فهو كافر، لأنه يجب على كل مسلم أن يكفر أئمة الكفر جملة، هذا شعار عام، ويدخل فيه من كفرهم الله ورسوله وأجمعت الملة على تكفيره. فمن كفر هؤلاء فهو السني الموحد، ومن لم يكفر هؤلاء بعد إقامة الحجة الرسالية عليه وحصول البلاغ فإنه يكون قد نقض التوحيد الذي هو شعاره كلمته، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهؤلاء يجب على المسلم أن يكفرهم، وعلى رأس من يجب على المسلم أن يكفرهم عين إبليس، فهو كافر، ومن لم يكفر إبليس فهو كافر بعد إقامة الحجة الرسالية كذلك عليه. كذلك مما يجب على المسلم الموحد أن يكفره أن يكفر الأديان والمذاهب المفارقة للإسلام، لقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، ومن لم يكفر المجوس فهو كافر، ومن لم يكفر كل مذهب يخالف الإسلام فهو كافر بعد إقامة حجة الرسالية كذلك عليه. فإن هذا مما أجمعت عليه الملة، ودلالة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على هذا واضحة جلية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن يهود تعذب في قبورها، وكقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح: أبي وأبيك في النار. فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر. هل هذا يستلزم تكفير أعيانهم؟ الجواب نعم. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في طريق الهجرتين جماعة من أهل البدعة المحدثة قالوا لعدم تكفير أعيانهم، وسماهم من أهل البدعة المحدثة. فنحن نكفر اليهود والنصارى جملة، ونكفر كل يهودي وكل نصراني، وأما عذابه يوم القيامة فمعلق ببلوغ الرسالة إليه. والحجة تقوم على أمثال هؤلاء بالسماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي إلا جاء وكان من أهل النار. فإذا الحجة الرسالية تقام على اليهودي والنصراني والمجوسي وعبدة الأوثان وغيرهم أصحاب الأديان الوضعية الباطلة أو الأديان السماء المنتسبة إلى السماء، كما ينسب بعضهم الصابئة إلى أديان سابقة سماوية، وفي المسألة تفصيل، وليس هذا هو باب شرح هذه المسألة. فنكفر، فهل نجزم بدخولهم للنار؟ هذا معلق على بلوغ الرسالة إليهم، ولكننا نقول بكفرهم قبل بلوغ الرسالة إليهم. وأما الحجة الرسالية فمن أجل استحلال دمائهم وأموالهم، وإلا فهم كفار قبل بلوغ الحجة الرسالية، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فهذا تكفير سني. إذن أولا أذكرك، التكفير السني هو أن تكفر أعيانا، أن تكفر الطواغيت، وأن تكفر أعيان الطواغيت الذين علم كفرهم عينا كما ذكرت في الأمثلة السابقة. ثم التكفير الثاني هو تكفير المذاهب والطوائف والفرق التي فرقت الإسلام وخرجت عليه، اليهود والنصارى، ونكفر طوائفهم ونكفر كذلك أعيانهم. التكفير السني الثالث هو تكفير أعمال حكم الله عز وجل بكفر فاعلها، وهذا تكفير جملة. فمثلا من استهزاء بالله ورسوله فحكمه الكفر. من قال إن الاستهزاء بالله ورسوله لا يكون كفرا فهو كافر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه. وأما تحقيق أن هذا القول من الاستهزاء أم لا فهي مسألة قضائية تختلف فيها أقضية وحكم أهل العلم هل هذا من الصريح في الاستهزاء أم لا. لكن من استهزأ بالله ورسوله فهو كافر. الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يكفر الذين بدلوا الشريعة فقد رد على الله حكمه وهو كافر بعد بلوغ الحجة الرسالية عليه. من قال إن القرآن هو خلق الله لا كلامه، هذا يناقض صريح القرآن في أن ما يتلوه البشر مما بين دفتي المصحف هو كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كافر بعد بلوغ الحجة الرسالية عليه. والحجة هنا ليست كالحجة في إقامتها على اليهودي والنصراني، فتلك تقوم بالسماع وهذه تقوم على السماع وعلى شيء زائد عليه، ليس هذا مكان تفصيلا. لكن من قال إن الاستهزاء بالشريعة أو بالله ورسوله لا يكون كفرا، فإنه يكون كافرا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه. ومن قال إن تبديل الشريعة لا يكون كفرا فهو كافر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه. إذن هذه الأصناف يجب على كل مسلم أن يكفرها، هذا هو التكفير السني، وضده خروج من ملة الإسلام بعد إقامة الحجة الرسالية عليه. إذا فهمنا هذا فهناك تكفير بدعي ننبذ به أهل البدع، أي من وقع فيه فقد وقع إما في أصل من أصول البدع أو وقع في أمر بدعي وربما لا يكون قد وقع في أصوله، فيحق لك حينئذ أن تسمي من وقع في هذا التكفير لأنه مبتدع في دين الله عز وجل. وتعالى لنرى هل من نبذتهم بأنهم من جماعة التكفير قد وقعوا في هذه الأمور، تعالى إلى التكفير البدعي لترى أن هؤلاء الإخوة لم يقعوا في شيء من هذا التكفير البدعي، وبالتالي يكون نبذك لهم بهذا الوصف نبذ يكفي أن أقول إنه غالط خطأ. أولا التكفير البدعي هو أن يكفر رجل مسلما ثبت إسلامه بيقين لأمر من غير مكفرات كالكبائر التي لا يكفر فاعلها كالزنا وشرب الخمر، وهذه السمة تعرف أن الناس من أهل البدع قد وقعوا فيها على أقوال متعددة، فالخوارج في الجملة وإن وجد منهم من يخالف في بعض الفروع لكن الخوارج في الجملة يكفرون بالكبائر، وبعضهم يكفر بالصغائر، ولكن السمة العامة التي ربما تخرج بل بعض الفرق الخوارج لا تقول بالتكفير بالكبير، ولكنها السمة العامة للخوارج هي التكفير بالكبيرة غير المكفر، فهذا تكفير بدعي. من كف مسلما ثبت إسلامه بيقين لشرب الخمر فقد ابتدع، ومن كفر مسلما ثبت إسلامه بيقين أي بالكلمة، ما المعنى بيقين؟ حتى لا تصيد كما يقال في العصر، في يعني العصر لا تصيد في الماء، لا تصيد في الماء الآسن والمعكر فأنت معكر. أقول أقصد بكلمة بيقين أي بالظاهر، وهو حكم أهل السنة على المسلم بأنه يحكم عليه بالظاهر بالإسلام، هذا قصدي بكلمة بيقين، فليس هناك شروط بدعية لثبوت اليقين، ليس هناك. فمن ثبت إسلامه بيقين وكذب فإنه لا يكفر، فمن كفره لكذبه إلا في مسألة الكذب على الله وعلى رسوله، فبعض أهل العلم يرى تكفير من كذب على الله وعلى رسوله، فأصلا تستطيع أن تراجع هذا القول في الباحث الحديث، وقد رجحه وقواه الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. لكن من كفر بغير المكفرات من الكبائر والصغائر فقد وقع التكفير البدعي. هل رأيت إخوانك يكفرون المسلمين لمجرد الذنوب؟ أظن لو اتقيت ربك وأخلصت في الجواب وأحسنت لدينك ستقول لا. أما التكفير البدعي الثاني فهو التكفير بالعموم، وهذه تهمة ألصقت أول ما ألصقت بأئمة الدعوة المجدية وبشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، فإن خصومه من أهل المذاهب ومتعصبتهم قد نبذوا دعوته أنهم يكفرون بالعموم، أي يحكمون على الناس بأنهم قد عادوا، يعني جميع الناس قد عادوا إلى الكفر، وهذا تكفير بدعي. ورد شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن عبد الوهاب على هذه التهمة، ونحن لا نقول إن الناس قد عادوا إلى الكفر، فلسنا من جماعة التوقف والتبين، بل نحكم على الإسلام على الناس في بلادنا بالظاهر، ولا نقول إن بلدا من البلاد قد ارتد أهلها فلا نكفر بالعموم، ولا نقول عن مدينة من المدن أن قد ارتد أهلها لمجرد وجود ظواهر الكفر عند أغلبها، بل لا نكفر إلا من كفر بالله عز وجل يقينا وأقيمت عليه الحجة في دين الله سبحانه وتعالى. إذن التكفير البدعي الثاني والتكفير بالعموم، وهو أن يقال إن الناس قد ارتدوا، كما قال بعضهم إن أولى الناس دخولا بأهل الكتاب هم مسلمة هذا الزمان، هذا قول بدعي ضال لا نقول به، ولم يقله أحد من إخواننا ممن نبذتهم بأنهم من جماعة التكفير. فلا نكفر بالعموم، ولا نكفر الطوائف بالعموم، ولا نكفر الناس بالعموم، ولا نقول أن الناس قد عادوا الكفر جميعا. التكفير البدعي الثالث هو التكفير باللزوم، ومن أقسام التكفير باللزوم هو عدم التفريق بين العين والمطلق، فربما نقول كما قال سلفنا عن فاعل كذا أنه كفر، ولكن لا يستلزم هذا أن كل من فعل هذا الفعل قد كفر، لأن هناك من الموانع التي تمنع لحوق هذا الحكم عليه. وباختصار شديد فإن الموانع التي نراها هي التي ذكر